بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نبدأ بالموقف. تعلمون أننا نبدأ بالمنظومة، وأنا سأبدأ بأبياتها كما سجلها فضيلة الشيخ الهانئ. نحن قرأنا هذه الأبيات التي تتحدث عن أحوال المريد السالك عندما ينضم إلى القوم ويلقى حظه ونصيبه من بركات شيخه، ويحدث فيه ما يحدث. واستعنا على ذلك بآية سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث. فلعلكم تذكرون هذا، وكان موضوع لقائنا السابق حتى قوله: كل من أذاقهم جهاده أظهر للقاعد خلق العادة. ويقول إن هذه البركات التي تظهر في الكرامات بأنواعها المختلفة، شكرا، هي كامنة في كل إنسان، موجودة في ضميره خلق العادة، وهي من النفوس في كمون، كما يكون الحب في الغصون، كما أن شجرة القمح مثلا قبل أن تخرج ثمارها للناس فتظهر كانت تلك الحبوب والثمار في العود الأخضر على حالة بطون وكمون، ثم تظهر وتتجلى بعد ذلك بعد الإزهار والإثمار. فكل ده تمثيل للسالك والعارف قبل أن يؤتي أكله وينضج ويصير من سالك إلى عارف. وهي من النفوس هذه الكرامات وهذه الأسرار في كمون، كما يكون الحب في الغصون، ثم صور هذه الحالة حالة لقاء المريد بشيخه وقال: حتى إذا أرعدت الرعود، قضينا وقتا في هذا الكلام، وانسكب الغيث ولان العود. كل ده تقريب لنزول غيث الهداية والعلم على قلوب السالكين والعارفين. واستعنا في هذا بآية سورة الرعد: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال المفسرون: الأودية هنا القلوب، كل واحد يأخذ حسب حظه وحسب يعني طاقته أو حوصلته الروحية. في حوصلة تجمع الحبوب للطائر في صدره ورقبته، وفي حوصلة أو كفاءة أو مقدرة أو كباسيتي كما يقول الخواجات، قدرة معينة روحية، لأن هذه تتفاوت، الاستعداد يتفاوت والتقبل حسب الاستعداد. حتى إذا أرعدت الرعود وانسكب الغيث ولان العود، وجال في أعطافها الرياح، فعندها يرتقب الإلقاح. ثم شرح عملية الإلقاح والإثمار والاهتداء والانتقال من التخلي إلى التحلي ثم التجلي، وقال: فعندها في هذه اللحظة أو تلك النقطة أزهرت الأغصان واعتدل الربيع والزمان، كل الظروف البيئية الروحية مهيئة لفوز هذا السالك أو العارف. طبعا يمثل يعني هذه المعارف والفتوحات في القلب بالنبات أو العشب الأخضر الذي ينبت في الأرض. ونبهنا الشيخ الموجود في بيت الحرام الآن للعمرة بتاع كله أو بتاع العمود ده إنه إن هذا الإخضرار للأرض بعد أن كانت جافة هو تمثيل لتلك الفتوحات والمعارف القلبية التي تجلى في هذه المحاضرة في قلب السالك. يكون إذ ذاك، لا أظن جديد بقى مش كده يا شيخنا؟ اللي فات ده كله قرأناه. نعم. حصل؟ وقرأنا شرحه. أنا هقول الأبيات وبعدين تدين الشيخ الفاسي أقرأ شرحها. الأبيات الجديدة التي هي بعد إيه؟ بعد أن لان العود واعتدل الزمان ونبت النبات بعد الغيث و يكون إذ ذاك، عمال يقول في هذه اللحظة عند هذه النقطة إذ ذاك، خذ بالك لأنه هو اللقاء بالشيخ وما يعقبه من تغيرات في نفس السالك هو ده بداية الأمر كله، هي اللحظة المباركة التي تنسحب على ما يأتي بعد ذلك. يكون إذ ذاك أوان العقب، يعني انعقاد الثمار. العقد هنا مقصود بانعقاد الثمار الروحية، يعني بروز ما كان هو في كمون، في حالة بطون وكمون واستقرار داخل نفس كل عبد، لكن هذه التطورات الروحية بفضل الله وبفضل الشيخ تبرز وتخرج إلى الحياة وتتجلى للناظرين. هذه اللحظة يكون إذ ذاك أوان انعقاد الثمار، هو ذا الإلقاح وهو ذا العملية أو النتيجة الروحية. يكون إذ ذاك أوان، واضح الكلمات، الأوان والزمان والميعاد والميقات والأجل والحد المحدد والأوان المعين. ولذلك كل فاكهة لها موسم، هو ده الأوان اللي هو أول أوان ظهورها. في المصريين يقولوا موسم لأنه هو معاد يتكرر، وكان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالبواكير يعني في أول الموسم ويضعه على كفه ويشكر ربه ويعطيها لأصغر من في مجلسه، يعني يعطي الباكورة للباكورة، شغل يعني منظم مش كده، يعطي الباكورة للباكورة عشان إن شاء الله ينمو ويزدهر ويوصل للمرحلة دي حتى أوان العقد ويزهر هو وينتج بقى، مش يأكل بس، يطلع هو ثمارا من داخله. فيكون إذ ذاك أوان العقد وتنظم الأغصان نظم عقدي. طبعا العقد عرفنا هو الانعقاد والمقصود به انعقاد الثمر، والله أعلم. ولأما العقد فمعروف أنه الحلي تلبسه النساء حول العنق، هو ذا اللي يسمى عقد بكسر العين. وطبعا في هنا وتنظم الأغصان نظم عقدي، يعني كل التركيبة البدنية والتركيبة الروحية الداخلية في البني آدم ده بتتغير، تنظم تنظيما جديدا وترتب على نحو جديد آلي، ولكن تنظم تنظيما جميلا رقيقا بديعا يزيده بهاء وجمالا ومحبة في الخلق. احنا كنا أما قريب بنتكلم عن سيدنا معاذ، وأن الله خلع عليه خلع كل من يراه يحب، منذ قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم والله إني لأحب، فلا تدعنا، يعني في ثمن، كل شيء له ثمن، وكل من أقيم في منصب فعليه واجب، فلا تدعنا باستمرار في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحكيت لإخواني أنه لما ذهب إلى الشام، أذكر أظن في رياض الصالحين، يروي يقول رأيت شابا براق الثنايا، يوسف سيدنا معاذ، وكان ما يزال شابا وهو يقول له إني لا أحبك، كان ما يزال في مطلع حياته. وبعدها هاجر إلى الشام، مش عارف حمص صعب، لا أدري، اليمن سفر، لا اليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أرسله داعيا وقاضيا، لكن بعد كده هاجر إلى الشام بعد انتقال النبي إلى الرفيق صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فالراوي ده يروي عنه بعد أن رآه في الشام، رأى الناس يتحلقون حوله وهو شاب وهو براق ثنايا، يعني شكله محبب ومزهر ونظيف، والناس يأخذون بقوله وفتاواه. الحديث أظن في الرياض، والله أعلم. والله يا أبو إدريس الخولاني، شوف يا شيخنا حكاية رأيت شابا براق الثنايا. فاحنا قلنا انه ما له نصيب من قول الله تعالى لعبده موسى نمرة 2 على طول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ الأمير يا لي المصطفى، لأنه ابتلي لقوم عذبوه وأتعبوه، هو أخوه أو هو وأخاه، بس قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولذلك يعني ما كان من يراه، وقالوا وكان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق وأجمل من موسى، لكن كان الجمال في بطون حتى لا يفتن الخلق، مستور بحجب، ما أعرف شو يقولوا كده الناس اللي هنا دول، يمكن عارفين الحكاية دي. يكون إذ ذاك أوان العقد وتنظم الأغصان نظم عقبي، فأي من مر بها مساء، بيتكلم بقى عن إن الناس المحترمين دول البالغي البهاء والجمال والجاذبية، العوام يشوفوهم، أهل المسائل لسه لم يطلع بهم النهار ولم ينفجر لهم الفجر، انتم معايا؟ نعم. لسه اللحظة إياها اللي هي إذ ذاك وحينئذ ما جاتش. فلما يشوفوهم كده يحصل بقى اللعبة دي اللي تنتهي. قال يا قوم أتقبلوني؟ واحد عايز لسه يشوف. وهنا هنقرا بقى شيخ يعني هو من حظه انه هو يشوف واحد من دول فيخطف قلبه، عايز بقى عايز يشوفه، عايز يخش في الحكاية دي. خش يخش، دي فصيحة معنى دخل، فهو يريد أن يدخل على القوم. إزاي وإيه الحكاية وهي كده مفتوحة كده من غير بواب ولا لها آداب؟ ده بقى اللي هيقوله الشيخ إن شاء الله. قلت عند هذا البيت أنا قلت العقد، يقول بقى بعيد أبيات سبق وهنا. عندما اعتدل الزمان عرفنا، واعتدل الربيع والزمان يكون إذ ذاك أوان العقد، وانتظم الربيع وانتظم الأغصان تركيبة الأعضاء والقلب، يعني تركيبة البدنية والروحية يعاد ترتيبها وتركيبها من جديد. حتى إذا أينع للعيان وأمنت جوائح الزمان. البيت موجود يخيل موجود في الحاشية، موجود في الحاشية، ضربته في الهامش. هذا زروق، هذا مأخوذ من شرح الشيخ زروق. يمكن هو عنده رواية أكمل لأن فيها روح المنظومة. لو كان كلامه هو الواحد كان يبقى ما يركبش التركيبة دي. هو هنا بيقول ويكون الفاسي يقبلها بعد زروق، مش كده؟ يبقى معناها ان دي رواية عن صاحب المنظومة، لا احسبه اضافة من. حتى اذا اينع للعيان وامنت جوائح الزمان، ينع يينع اللي هو يعني ازدهار النبات وخصوبته وخضرته وشدة الخضرة، فزما الينع والينع، وأظن في سورة الأنعام كلام عنها. ومن ثمره إذا أثمر وينعه. وينعه الأنعام أظن هو ذا الينع والينع معنى الازدهار والإثمار والإلقاء. نحن في أوان الإلقاء لحظة يهدي، والظروف البيئية كلها مناسبة روحيا وماديا، وأمنت جوائح الزمان يعني ما فيش موانع، يعني قبل ذلك أن وجود الداعي أو السبب والعلة وامتناع أو زوال المانع هنا يحدث. ممكن يكون في تهيؤ ولكن في مانع ما لا نعرفه، فتتأخر النتيجة. هنا بيقول تهيات وامتنعت الحواجب أو جوائح، جمع جائحة يستخدمها ليندي للسيد كوفيد ده نمرة 19 كورونا كوفيد، بعد ما مشي عز عليه الأمر ورجع تاني شوية، بس رجع في الصين بشدة، وأما عندنا في مصر يعني حاجات خفيفة. ربنا يعني لطيف آمين للمصريين. وأمنت جوائح جمع جائحة، وهو ذا الجمع القياسي فواعد على جمع فاعلة، وقد يجمع على هذا الجمع ما ليس على فاعلة، لكن بالسماع إنما ذي القياسية. جوائح الزمان، صروف الأيام، أحداث الدهر وصروفه. وأمن جوائح الزمان، كل ذا أشار لظروف روحية ومادية أيضا. باكرها عندئذ باكرها زارعها والغارش يقطعها والغير منها آيس. الزارع هنا أنا أظن الشيخ، وهو يقطع يقصف الزهور على رأس مريده الذي وصل على يديه، شيخ يقصفها، ولكن الآخرون منها يعني الذين لم يمروا بهذه التجربة لا يتوقعون ولا ينظرون، ينظر معناه ينتظر برضو يتوقع، فالآخرون لا يرون بل هم آيسون، هم ما دام لم يسلكوا فلا يتوقعون القطاع ولا الحصاد ولا يسمعون عنه إلا في الكتب. والموضوع زي ما قلنا ما هوش لابد من كما قال ريني جينو أو عبد الفتاح يحيى، اقرأ 10 كتب في فن السباحة ولم تلقي نفسك في الماء لن تصل إلى شيء. عايز تعلم السباحة من الغريب أنه ربنا بينصح أم موسى إن خفت علي إذا خفت علي فألقيه، يعني حاجة عجب يعني. يعني قصص الأنبياء والصالحين والأولياء أشبه بالغرائب ولا مش عايز يعني لا يعني شغل دلاويش اللي يخاف على حاجة يضمها إلى صدره مش يلقيها إلقاء، كمان بعبارة الشدة في اليم، لكن هو كيف المقادير كذا. فهو بيقول العوام ما يتوقعون ولا ينتظرون القصف ولا، ولكن صاحبنا وشيخه في حالة انتظار باكرها زارعها والغارس يقطفها، قطاع حصاد أخذ الثمار من رأس النبات أو من محل إثماره، يعني ساعات يكون على رأس العود وساعات يكون في وسطه. احنا كنا نزرع الذرة الشامية والثمرة اللي يسموها في مصر الكوز، احنا نسميها في الصعيد الأدنى القنديل، أنديل قنديل اللي هو الكوز اللي هو اللي انت بتشوف في الشارع يشويها على النار ويطعمه للناس أو يجفف ويطحن ويتخذ منه نوع من الجميل من الخبز، وكثيرا ما يخلط بما يسمى الذرة الشامية، الذرة مش الشامية، الذرة الصيفية أو الذرة إلى اسم، وهذه تنبت ثمارا على رأس العود وهي أقل جودة من حيث القمح والدقيق والخبز، لكن المصريين يخلطون هذا بذاك، والخلطة دي أفيد في عمليات صناعة الخبز والأكل. ما عندكمش فكرة عن حاجات عندكم؟ شفتوا الأفران فرن في البيت، كل بيت يبقى فيه فرن، وهذا الفرن يخبز في العيش وينام الناس على ظهره. على الأقل عندنا أن فيه حاجة ثانية في الشمال في الدلتا غرفة يسموها معرفش لها اسم، اللي هي غرفة التدفئة والنوم دي غير الفرن، احنا عندنا الفرن. وفيه باكرها، شوف ده فيه إشارة لسورة نون والقلم يوم يسطرون، يعني الحصاد والجني قبل النهار، بس بدون ما كان من أهل الأيكة الذين أقسموا لا يصرمونها ومحدش يشوفهم عشان لا يتبرعون بشيء منها للفقراء، فزالت بأسرها. مر عليها طائف من ربي، ما هو زي ما فيه ناس يجيبوا وفينا ملائكة تكلف بإيه، فأصبحت كالصريد كأنها قطعت من قبل. لذلك هم نزلوا قالوا الله احنا كأننا ضللنا الطريق، ده المشية دي بتاعتنا مين قطعها؟ ثم اكتشفوا ايه قصة أهل الأيكة دول. في أيكل جمع أيكة، والأيكة الجنينة كما يقول المصريون تصغير جنة، وهو كلام صحيح فصاحة، لأنه من جنة يعني من الغطاء، والأشجار الخضراء الشديدة الخضرة والكثيرة الورق تقلل أو تمتص الضياء، وتحتها يبدو الأمر كما لو أنه ليل عن الظلمة. فهو الجنة والمجن يلبس على الرأس المغفر، اللي قال عليه الرسول ما ينبغي لنبي لبس لأمته يعني حتى يفتح ضاله، لا يتراجع، ما فيش تردد عنده. ده في غزو يهود المدينة كده، جزء من اللأمة اللي هي رداء الحرب المغفر ده، لأنه يستر الرأس ويقيها، لأن الضرب هناك مش لعبة، يضرب على الدماغ يا على الدراع، الدماغ عشان يقضي عليه والدراع عشان ما عرفش يحارب، على الأقل يركن. ورويت لكم الأبيات، والله كنت أقرأها أنا إمام مسجد في أحد الدروس ومعايا المفتش العام لوزارة الأوقاف، كان اسمه الشيخ إسماعيل مش فاكر اللقب من البحيرة، وكان داعية شهيرا، وذهب بعدها إلى ليبيا وكان يملأ الدنيا هناك، إسماعيل وصحها لكلمة. قلت أنا أقول إنك لو واحد من أهل مكة بيقول لامرأة أبي سفيان وغيرها التي لامت الهاربين وكان لازم يهربوا، لأن في هذا اليوم نزلت الملائكة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو بيقول لها إنك لو رأيت يوم، أنا قلت الخندمة، هو قال لي الخندمة، وهو ده اللي ماشي مع الوزن. إنك لو رأيت يوم الخندمة، وهذا مكان في جنوب البيت الحرام من مكة، مكانه مستشفى الملك اللي موجود هناك دلوقتي، هو ده اللي نزلوا منه وهم يغزون الحرم. اللي هو سماه الرسول يوم المرحمة، مش يوم الملحمة كما قال أنصاري. إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان أبطال مكة وفر عكرمة ابن أبي جهل، أبطال فر، حد يقدر يقف للملائكة مهما كان ولا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ فر صفوان وفر عكرمة ولاحقتنا بالسيوف المسلمة، يعني الجنود المسلمة المسلمون، بس بيعملوا إيه؟ يضربنا كل ساعد وجمجمة، مش بيضرب كده على الليه تهويش، لا يضرب يقطع الزراع عشان يركن ما عادش بعد كده يحارب الحق، أو على الدماغ يودع خالص يمشي من هنا. يضربن كل ساعد وجمجمة، هذه أصحاب النبي مش يهبل ويعمل أي حاجة ويقول لك ربنا يكمل شغلنا، لا يعمل الشغل مظبوط. لو شفت كده كده كده يضربن كل ساعد وجمجمة. لكن في الآخرة لا، لم لو كده كده لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة، هتعذرينا ما كان لنا قبل بهؤلاء. هينما هو في بيت الشاهد إنه هو هنا بيقول باكرها زارعها والغارس يقطفها والغير منها آيس، وهذا أوان انعقاد الثمار، وإذا نضجت فلا بد من قطفها وأخذها لتكمل دورتها زي ما قلنا، يديها للباكورة والباكورة بدوره ينمو وينتج ويثمر ويزهر وتستمر دورة الإسلام والمسلمين حتى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتك، ولا لن مش عارف، لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، مش كده؟ لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولا من خذلهم. فيعني نطمئن يعني ونتطلع إلى الأمام، مش كله غم كده زي. لا، في مبشرات. وبعدين الشيخ بعد ما قال البيت اللي فات اللي هو القطاف والعوام اللي مش فاهمين حاجة آيسون، يعني يائسون، آيسة زي يائسة بالضبط، هي مجرد قلب مكاني ولا مادة أخرى الله أعلم، اسألوا أهل المجمع. يقول آخر كلام للشيخ، قلت، يعني هو بيشرح بقى زي ما قلنا الشروح أو المت ثم الشرح ثم الحاشية ثم التقرير، مراتب التأليف. فهو الشرح نوعان، شرح قال وأقول وشرح مزجي. شرح مزجي يعني دخل كلامه في كلام الماتن أو صاحب المتن، سموه ماتن هكذا يقول الشيوخ. الماتن، فإذا مزج كلامه الشارح بكلام الأصل ده نوع من الشرح اسمه شرح مزجي، مزجي، لأن يعني فيه مزج وده واقع حتى في التفسير، أظن الجلالين من نوع ده، تفسير الجلالين، ولعل الشيخ الجمل نبه على هذا في حاشيته على تفسير الجلالين. ولكن في من يميز بين كلام المد والشرح، قال وأقول، أو قال وقلت، أو قال كذا وقلنا، كما سنقرأ اليوم في المواقف، احتج كذا كذا قلنا في الرد، أو قال وأقول. فهنا بقى بيقول قلت، العقد الأول بفتح العين، لأن الثاني في آخر البيت عقد كما قلنا، الحلي بفتح العين، وهو عقد الثمار، الانعقاد عقد الثمار من الأزهار، والعقد الثاني بكسر العين، وهو سلك الجوهر المنظور، هو ياخذ شكل العقد وينتظم ازاي بعد ما مش كبشه من ال يسموه ايه اللي الستات يتزين به، مو كده، لكن لما تاخذها وتنظمها في خيط او سلك تاخذ شكل العقد، وهي كانت مجرد عارف كبشه يعني قبضة، نطق مصري لكلمة قبضة، يقول لك كبشة، ويسمون الملعقة الكبيرة أو إن شئت اسمها المغرفة، مغرفة التي يغرف بها، يسموها في مصر كبشة لأنها تقبض على الطعام وعلى الطبيخ، تخرجه من الإناء. بيقول بقى سيدي لما تنظمها في سلك، يعني هو لازم تصير عقدا، انما لا تلتزم وهي مجرد قطع مفسوسة او يعني منتشرة، يقول لك ايه مصر اللي شافت كثير، ومما ما رأته ما يسمى بالأحياء والمساكن المخالفة للنظام والمبنية هكذا في أراضي الدولة، عشوائيات، العشوائيات، وهي مرمية كده عشوائيا يعني غير مرتبة، لا يتحلى بها، إنما يتم الحلي، اسمه حلي النساء والحلي لازم ينظم في سلك أو في خيط فيصير عقدا، وعندها الفتحة اللي كانت على العين تصبح كسرة، وهو تزيغ بها العيوب المناسبة للكسرة. شوف يا سيدي، شوف كلام الشيخ، وهو سلك الجوهر المنظوم، يقول يعني يريد رضي الله عنه، يقول بمعناه الشارح يبين قصد المؤلف، يقول يريد يعني يقصد بكلامه كذا، خذها لأنه برضو من ضمن لغة العيل، مش يقول يعني ينطق يريد أن يعبر عن كذا، المراد المقصد، بمعنى يقول هنا في مثل هذا المقام مش في كل مكان، يقول يعني يريد أن يعبر عن رضي الله عنه، فإذا جاءت رياح الهداية، قلنا اللقاء ده لقاء من يرزقه الله، يعني ربنا يوقف لك في الطريق، لو ما هم لا يوقف لك في الشك، يخطفك من نفسك، بل يعيدك إليها. ما هو ده اللي واقف في السجن؟ ربنا يوقف لك ابن الحلال مش يوفق لك، ده مقصود. يعني تلاقيه واقف لك هو في السجن، زي ربنا ما قال على الرزق انك انت مش تسعى اليه، ده هو منتظرك قدامك. كلاهما يبحث عن صاحبه. انت فاهم مني ولا ايه؟ حتى اذا جالت رياح الهدايه، لان الريح لا تسكن، الريح منطلقه بطبعها، الهواء صاحب المواقف يقول عن الفضاء الهواء، يقصد الفضاء الذي يحوي هذا العنصر المسمى بهواء، هواء والماء والنار والتراب، كما كانوا يتخيلون قائمة العناصر في ذلك الزمان، لكنها الآن 118 عنصر اكتشفت تشيع في هذا الذي حولنا البيئة. انتم معايا؟ واخد بالك مما اقصد؟ فاذا جالت الرياح، رياح الهدايه، وهب نسيم الولايه، الولايه نسيم، المريد يعني ارعن برضه لسه لم يتخلص من الرعونه، رعونه النفس، لكن صاحبنا يهب منه نسيم، بس نسيم فعال أكثر من الهوى. الشيخ مش بيقول، بيختار كلماته بحساب. فإذا هبت رياح الهداية وهب نسيم الولاية، جه الشيخ وجال في أغصان الأبدان، لك في عملية تغيير جوه، يعني زي ما بيقولوا اليوم دي فيزيولوجي وسايكولوجي، تغيير بدني ونفسي وروحي بيحصل، تركيبة جديدة عشان يصبح من أولياء الله. هو كان مسلم يعني بالفعل قبل، ولكن الآن ليس من العوام، عوام المسلمين، وإن كان من العوام من هو إذا صدقت وخلصت نفسه. يقول لك سيدنا عيسى شاف واحد وقال له أنت، قال له انقطع لعبادة الله، يعني بذور الرهبنة التي لم تنعقد وتنضج إلا في مصر. خرج أنطونيوس من بلد سيدنا الأباصيري واجتاز النيل ومشي على رجليه لغاية البحر الأحمر وعلى خليج السويس، بنى أول بير في التاريخ، وكان ما يزال على المسيحية الأولى، اللي جه بعده على الصليب. ابحث عن الحكاية دي. أنا قلت له هات الكتاب ده، روح مكتبة اسمها مكتبة الكتاب المقدس في الحتة اللي اسمها اللي عند اسمها يا شيخ علي، اللي فيها ممنوع مرور السيارات على يمين اللي ماشي في شارع عماد الدين، على شماله شارع عماد الدين، شارع كده يودي حتى هناك. ما مكتبة الكتاب يبيعوا الكتب دي، هتلاقي كتاب ألفه واحد المصري عن دير الأنبا أنطونيوس، أو عن سيرتي من عندنا بمرسويه، طلع ومشى على رجليه بلا زاد ولا ماء لغاية ما وصل للبحر، وبنى هناك أول دير موجود الآن، وانتشرت الأديرة في التاريخ وذكرتها سورة الحديد، ولم تلومهم، إنما لامتهم لعدم وفائهم بحقها، وليس لأنهم ترهبان. ولذلك الراجل بيقول للبشي أنا منقطع للعباد. قال له ومن يقوم بأمرك؟ قال له أخويا. بيشرح عليه قال له أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك، اللي بيصرف زي اللي بيصرف أخوه طالب في الأزهر وهو فلاح مسكين قاعد في البلد وبيصرف على أخوه أعبد منه. الله يقرب من يشاء ويبعد من يشاء. إنما ده كلام السيد المسيح اللي بيعرف الأسرار اللي موجودة في البيت. ما تدخرون في عارف اللي انت بخزينه جوه الخزانة في بيوتكم، يعني أدق الأسرار الداخلية هو كشف. يعني أخوك أعبد منك. شوف يا سيدي، ما احنا مشايخ ولابسين عمم، لكن في فلاحين وعوام أفضل عند الله بمراحل. واحنا قلنا كده قال الهداية خير من الدلالة. يعني الأدلة والشواهد والحجج وعلم والعلوم لا تبلغ مبلغ الاختيار الإلهي هو بقى. ولذلك كان يحكم أن سيدنا والله أنا زرت مسجده وفي فاعلية شديدة اسمه الخواص، الشيخ علي الخواص. هنا هو ما تمشي في الشارع الآثار يقول لك تلتين الآثار الإسلامية في الشارع ده في العالم، شارع المعز لدين الله وامتداداته الغرية، وتمشي وبعدها كمان تعدي باب الفتوح وتخش في شارع هناك لما توصل للسيد علي الخواص. فكان يشتغل بال يعني يصنع الأغلفة من الخوص، خوص النخل ورق النخيلة. فيمر عليه الشيخ صار من أتباعه فيما بعد ويقول ما اتخذ الله من ولي جاهل، يعني تعمل ولي وانت ما عندك فكرة عن الدين ولا العلم. الشعراني كوسني الشعراني نفسه وصار من تلاميذه. فقال له كلمة كده زي بتاع تدخرون في بيوتكم، مش هقول الله مش عرف من الحكاية دي. سلم له وسلك طريقه ومشى وراه. والشيخ الشعراني والشيخ البيومي والشيخ القوسني من تلاميذه، ومنهم واحد كان شيخ أزهر شيخ القوسني أظن. شوف كده أظن تولى المشى الثلاثة سلكوا عليه والله أعلم. المهم يعني مش ضروري المظاهر، ولكن هناك في العوام ناس مخلصين كالذين قال فيهم المسيح أخوك أعبد منك. يا سيدي وهب نسيم الولاية يا شيخ عادل، يعني أنا سأترقب من يد السلطان لغاية ما أموت وأثق بأنه ستهب فيه رياح ونسيم إن شاء الله. وجال في أغصان الأبدان، إعادة التركيب من جديد. ثم سرى إلى سويداء الجنان، جنان قلب وفؤاد، إنما بالكسر جمع جنة جنان، الجنان والفؤاد. انتقل من الأعضاء إلى القلب إلى سويداء، والسويداء النقطة المركزية جوه، النقطة المركزية في القلب يمكن تكون سوداء، الله يسمى سويداء، لكن هي من السيادة وليست من السواد. إلى سويداء الجنان لقحت، أنت عارف اللي هي يعني إيه لقح، يلقح يعني خصب تخصيب، لقحت فيه أزهار الحكم، مدام شم النسيم من شيخه تظهر منه فتوحات من الله عز وجل وأزهار الحكم وفنونا، يبقى مش لقحت، لابد من قراءة أخرى لأنه اعتبره مفعول. عندي ألقحت بالهمز، ألقحت هي كده، بدليل أنه قال قبل كده الإلقاح مش كده؟ ألقحت، زود ألف بهمزة على مسؤوليتي أنا كمان وسؤول الشيخ ده. فإذا سويداء الجنان ألقحت أو ألقحت جايز، في ألقحت فيه أزهار الحكم وفنونا من نوار، النوار يعني الأزهار، نور ونوار وزهر وأزهار بمعنى واحد، وفنونا برضو يا شيخ لسه ألقحت فيه أزهار الحكم، وإلا فنون مرفوعة للنائب فاعل، حط تحتها خط وحط على الهامش علامة استفهام، وفنون من نوار العلوم، وفتقت أكمام الفهوم، الأكمام اللي هي غطاء السمر يعني من الزهرة تطلع لها كده لها سامي عند النبات، يقول لك الميشم وال القحت فيه، القحت القحت فيه فيه القحت أزهار القحت فيه تلك الرياح كده بقى تمام، بلاش على مستفى اكتبها على هامش بقى، القحت الفاعل الرياح هو اللي جاب، انا عندي الشيخ ده هو اللي جاب، ما انا قلنا هاتوا المخطوط، عايزين اكثر من مخطوط، وضروري له مخطوط في الشيخ تبقى في مكتبه الازهر، لا اظن هتخرج القحت الرياح أزهارا، ما احنا قلنا عمليه الالقاح دي بوسط الرياح، الرياح اللي هي نسائم الشيخ الولايه، فالرياح ده في الحاله الماديه هي اللي تعمل الالقاح للزهر، والقاح ايضا الرياح نفسها بتعمل الالقاح للغمام اللي هو الجمع بين السالب والموجب يعمل مطر، وارسلنا الرياح لواقع، الرياح والفاعل نكتب كده القحت اي الرياح، ونعمل فتحات بقى ازهار الحكم وفنونا، ازهار في الحكم وفنون من النوار العلوم، وفتقت ايضا الرياح والنسائم، نسائم الاولياء، اكمام الفهوم، فهوم جمع فهم، ويقصد بها احيانا المفهوم يعني الذي تكتشفه الافهام، اكمام الفهوم مختلفه الالوان صنوان وغير صنوان، يشير إلى آية الرعد، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد من الشيخ، ولكن تتعدد الأذواق الطعم مختلف، فعندما أزهرت أغصان الجوارح، ما أقول لك علم وعمل وفتوحات أو أو تجلي. أي الواردات نتيجة الأوراد. العلم والمعرفة يهدي إلى العمل والعبادة، وذلك يثمر المشاعر والفتوحات الروحية والأذواق. قال عليها دي سنوان وغير سنوان. ربنا يرزقنا وإياك يسقى بماء واحد. فعندما أزهرت أغصان الجوارح الظاهرة بالأعمال والعوالم الباطنة بالأحوال، كل ده بعد العلم في الأول، واعتدل ربيع الشريعة، ما هو كل حاجة لازم بموافقة الأمر. الطاعة هي السر، الطاعة استسلم للنظام الشرعي توش، وليست الطريقة إلا هذا خلاصة الشريعة. بل أحيانا يلزمون المبتلئ بالعزائم فقط من الشرع دون أن يقترب من الرخص حتى ينضج ويستعصن ويستحصد، وعندئذ يسمح له بالرخص. المسألة واحدة بس انتقاء والعوالم الباطنية بالأحوال. واعتدل ربيع الشريعة بإظهار زهر جماله في رياض الملكوت مع زمان هيجان بحر الحقيقة. نخش بقى في الايه، كلام صعب علينا مش بتاعنا احنا الدروشه. اسال الشيخ عالي، اسال الشيخ داوود، اسال الشيخ داوود، احنا مالناش فيها. احنا بنشرح كلام في اللغه العربيه ايه معناه وايه دلالته. لكن بقى يقول لك هنا مع هيجان بحر الحقيقه في حياض الجبروت. ما العوالم الناس والله والجبروت. فالناسوت موضع المادة والأجساد، وأما اللاهوت فهو وجهان، وجه إلى المعنى والروح، وجه إلى المادة. ولذلك نزل القرآن من اللاهوت إلى الجبروت. البيت بيت المكرم ده اللي فيه، اقرأ آيات سورة الواقعة في أواخرها، هو نزل منه. وهو الذي يمر عليه الملائكة كما يطوف المسلمون بالبيت. والله أعلم، إنما هو عالم وسيط، عالم اللاهوت بين النسل والجبروت، بين المادة والروح الخالصة، بين الجسماني والمفارق الروحاني الخالص. لكن في الوسط ده لا وجه، كما يقولون وجه إلى فوق يعني الروح، وجه إلى المادة. والله أعلم. ويقولوا عليه الترتيب الواحدية، في وحدانية وواحدية ووحدة فوق. والله أعلم. يعني أنا أنقل، واللي يفهم يفهم، واللي ما يفهمش يروح يدور له على شيخ. أنا حدودي كده. المشايخ عندهم ثلاثة، شيخ للتعليم وشيخ للسلوك وشيخ للتوصيل والولاية والهداية. فأدور لك على واحد، الله يرحمه الشيخ عبد الفتاح بركة، الأقل كان في الوسط، إما كان شرح للأخرانية الله يرحمه. إلا ما احنا بنقرأ كلام ونشرحه باللغة العربية يا غير. طب والجبروت والعوالم الباطنة بالأحوال. واعتدل ربيع الشريعة بإظهار زهر جماله في رياض الملكوت. عرفت ناسوت وملكوت وجبروت. مع زمانها يجان بحر الحقيقة في حياض الجبروت. جندلا ما الأواخر مرج البحرين يلتقيان مثلك له وجهان هو الوسط ده اللي هو اللاهوت وجه للجبروت أي للمفارق الروحاني الخالص وله وجه إليه فهو مجمع البحرين مرج البحرين انت فهمنا في الوسط اللي هو مقام الوحيدية هو الوحدة وتحت الوحدانية بتاعتنا توحيد الله إنما هكذا يقولون يعني لكم كلامهم وخلاص مرج البحرين يلتقي عرفت البحرين والوجهين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ما عرفش إنما في هنا في دمياط تعرف ماء النيل لما يمشي واحد لأن في كثافة لماء البحر تختلف عن كثافة ماء النار ففيه برزخ لا يبغيان لا يختلطان أو يبغي واحد على الآخر لغاية ما يتم الاختلاف بها قدام ده في الـ في الـ في الـ في المياه الحسية لكن في البداية أنا لا أدري بينهما برزخ يعني اثنين مش الهيجان ده مش هيلخبصك ولا حاجة بينهما برزخ لا يبغيان أنت جبتنا في الحتة الصعبة دي يا شيخ هاني فعند ذلك يكمل عقد معرفة الشهود والعيان أقول مرحلة للتخلي والتخلص من روحنا في النفس وعيوبها ونهيك بذلك ثم مرحلة للتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأسماء الحسنى بحظ بعد ثم المرحلة الأخيرة مرحلة التجلي الهدى هو تتجلى يكمل عقد معرفة الشهود والعيان بس مش بالبصر بالبصيرة وتنتظم استقامة الجوارح في مقام الإسلام والإيمان يبقى ما فضلش ليه الإحسان نزولا إلى بستان شمائل الحقوق اللي هو زي ما قلنا الشريعة مراعاة حقوق كل ذي حق ما تنزل تلاقي عالم الناسوت تطبق الشريعة وما في عالم اللاهوت فأنت يعني تتهيأ للمدركات الروحية وربما انتقلت إلى عالم الجبروت فيحصل هيجان الحقيقة الذي لا أدري عنه شيئا في مقام الإسلام ينزولا إلى بستان سماء الحقوق للأرض الذي يلتزم فيها المكلف بالشريعة للحقوق أو أرض الحظوظ لأن دنيا ما فيها التزام بالشريعة وفيها ما تزيغ به العيون أو أرض الحظوظ بعد الإذن والتمكين ما هم ده يعني للسالك الصغير إنما اللي وصل للاهوت وهيجي ينزل ده تنزل مش إهباط تنزل يعني تظل له علاقة بزملائه وإخوانه وتلاميذه وأصحابه الذين يقودوهم في طريق الحق فهينزل عالم الشريعة ده معايا الإذن والتمكين وبالعناية وبالعناية لذلك العارف ملحوظ لكل ذا تحت عين شيخه يتابعه ويوليه بالرعاية ويلحظه بعينه، فحينئذ يتحقق بكمال العبودية ويقوم بوظائف الربوبية، لا يحجبه فرقه عن جمعه. يعني لا في الغيبوبة ينسى الشريعة، ولا في الفرق ينسى الفاعل الوحيد عز وجل. أقول ثاني، لا في حالة الجمع ينسى آداب الشريعة، حتى مهما هاجت أمواج الحقيقة، ولا في حال الفرق ومخالصته للخلق ينسى الفاعل الوحيد عز وجل، هو المؤثر الوحيد في الكون. هكذا يرى إخوة أئمتنا الأشاعرة والصوفية، وهم في ذلك سواء، مش وحدة وجود، لا، إنما وحدة الفاعل، وحدة الموجود. إن جاز لي أن أقول الباقي ظلال ونتائج وتجليات، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا. أختمه بالبيت رقم 39 اللي هو بالعناية، ويقوم بوظائف الربوبية لا يحجب عن جمعه ولا جمع عن فرقه. عبارة صعبة، فهمتها؟ لقد شرحتها. لا يمنع كذا من كذا ولا كذا من كذا، هذا الجمع والفرق. الجمع مع فوق، والفرق مخلصة الخلق، لكن الذي تنسي كذا والذي تنسي كذا فرقه. قد اعتدل فيه الميزان، يعطي كل ذي حق حقه يا رب، ويوفي كل ذي قسط قسطه. فإذا ظهرت عليه آثار العناية ولاحت له أسرار الولاية تعجبت الناس من أحواله. أقول لك هيجي بتاع المساء ده ويستغرب، ما كلنا زي بعض، لكن لا، مش كله عند العرب صبور، لا، أيوه في الظاهر كده كلنا سواء في المساء، مش شايف، ما زال في الظلمة، لكن يا قوم أتقبلوني؟ جايز؟ ولا حتى سأوله. تعجبت الناس من أحواله وما يخصه الله من عظيم نواله. ما اختار الله من نبي، من ولي جاهل، وهو يسمع ويسكت ويسمع ويسكت ويسمع ويسكت، وفي الآخر قال له كلمة من بتاع ويعلم ما تدخرون. سلم ومشي وراه بقى. يقول لك سيدنا المسيح كان يمشي، عارف الجليل؟ اشتغل في اسرائيل ونزع صاحب السد، لسه في عروبه وفي دين، فهي عايز تغيره وتغير النقد اللي بينهم فيه المفاعل الوحيد في الشرق الاوسط، وانا مالي مال الكلام ده. لكن سيدنا المسيح كان يمشي في الجليل ويلاقي الحته دي شمال فلسطين قبل لبنان على طول، وعلى ساحل البحر الابيض، ففيها صيادين، فيشاور على الصياد كده، يحط اصبعه نحو قلبه، يجي رمي الشبكه وماشي وراه، ما بيقولش حاجه، انما بس فقط يشير الى قلبه، يجي رمي الشبكه ويمشي وراه المسيح. التأثير الروحي. ولا حسن ولا تعجبت الناس من أحواله وما خصه الله به من عظيم نواله، فمن معتقد وناقد كده وكده، ومن مسلم أو مسلم، يعني يسلم له بولايته، وأعملها يا شيخ على مسؤوليتي لغاية ما تجيب لنا المخطوطة، ومن مسلم وجاحد، مش دول ناس بكشي. يقول لك ومن مسلم وجاحد يريد أن يشاركه في مقامه بدعوى اللسان. مش ممكن، لابد السكة معروف بدعوى اللسان. قال لحالتنا كده، ومن ادعى بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. الامتحان اللي هو في أول سورة عنكبوت، حاسب الناس يفتضح المسكين لحالتنا. فضحته شواهد الامتحان كما أبان ذلك كله الناظم. رجع بقى للمد حيث قال، هنركنه بقى المرة، فأي من مر بها مساء وأبصر الظلال والأفياء. أنت عارف بقى الوضع ده، يعني العوام هم بيبصوا على ونزه الأبصار والعيون حيث رأى الأنهار والعيون، دي عندي غير عندي، واشتم منها الروح والريحان. شكل الروح والريحان وظل في بهجتها حيران، فقالها نحن إذا سواء فعندها يجمعنا المساء. لا، مش كله عند العرب صبور، هي مش معقولياتها، مفعولياتها. لما اشتغل لك أنا بقى، مش أنت عامل لي انت وكتب لي سؤال معقرب. هي مش معقولياتها، هي مفعولياتها. هل المهايا مفعولة أم هي غير مفعولة؟ هذه الخلاف والنزاع يا صاحب الكلام، هو ده أولى بك. أيوة، يعني أنت عارف المهايا، أنا ك الماهي الوجود والماهية والحقيقة، وجود المادي والماهية هي المفهوم الذهني، والحقيقة هي التحقق خارج العقول والأذهان في عالم الواقع ونفس الأمر. فهمت معايا؟ لكن المهية دي اللي في الوسط، اللي هي بيقولوا عليها مهية، دي مفعولة يعني معمولة، ولا هي كده معنى ضروري يفرض نفسه على العقل؟ تسميها معقولية ماشي، مفعولية ماشي، إنما هو خلافهم المشهور، هل المهايا مفعولة معمولة مصنوعة أم هي ليست بذلك؟ أظنك لما تعرف أن الشيخ أبو الحسن ما عندهش مهايا أصلا، الماهية هي الوجود والوجود هو الماهية، وده كلام اتكلمت عنه قبل كده، يعرفه الصوفية كويس، وتعرفه الفلسفة من مذهب الوجودية الحالي. ما فيش ماهية. سارتر ده بيقول ايه؟ يوجد الشيء ثم يصنع ماهيته بنفسه. انت فاهمني؟ انت بني ادم انسان، شكلك كده، لكن تبقى انسان حقيقي عندما تعي ذلك وتسعى فيه وتصنعه، زي ما قلنا هنا يجمعنا المساء، كلنا زباع، كلنا تسعى، لكن لا الماهية تأتي بعد الوجود عند الوجودية. هذا معنى المذهب الوجودي، أنه توجد الماهية يعني شكل الإنسان ده، ولكن يصنع مغزاه ومعناه ويفرض حقيقته بنفسه. فالماهية لاحقة على الوجود وليس سابقة عليه. هل تفهمني؟ ده بقى من الفلسفة المعاصرة اللي مشاها. افهم عيد تاني. هناك من يقول بأن لا ماهية والماهية هي الوجود، وهناك من يقول توجد المهايا مفعولة وتصنع ثم يطرأ عليها الوجود. تفهمني؟ فهي سابقة عليه. اقرأ أول كتاب شرح النسفية، تجد الماهية والحقيقة والوجود، الحقيقة جامعة للماهية والوجود الخارجي، والحس الوجود الخارجي وحده، والسه الماهية عند من أثبتها اللي هو المعنى الذهني. هل فهمتني؟ لكن هناك من يلغيها أصلا وهو أعلى كعبا في المعرفة، ومنهم شيخنا أبو الحسن في القرن الرابع. ولكن في استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فهناك من يقول هي موجودة وجودا ماهوية، ولذلك بخصبها تعالي لما اخلع عليك الوجود. هل تفهموني؟ هؤلاء قوم. لكن هناك من يقول أبدا، ده الماهية تنتزع من الوجود نفسه معنى ينتزعه العقل من الكائن الحقيقي. الوجود هو الحق والحقيقة، والمعاني تنتزع انتزاعا من هذا. هل تفهمني؟ ده الوجه الثانية. وآخر ما قال الوجوديون منهم سارتر في فرنسا وهايدجر في ألمانيا، الوجود هو الحق، الحقيقة الوحيدة، الشيء الذي هو كل شيء وأزلي أبد. يعرف الناس دول. وانت بقى يعني الواقع الوجود يسبق الماهية، لأن الإنسان الموفق يصنع ماهيته بنفسه. كل ما تعطيك الطبيعة إنجاز لنا أن نقول هذا الكلام عندهم بلغتهم. كيانك هذا المادي، من يا آدم هو؟ كلنا يجمعنا المساء، وكلنا له التسعة، وكل عند عرب صبون. لكن انت بقى يتميز لله بينهما برزخ لا يبغيان، صحيح؟ بمجهود منك. فإذا أنت تصنع الماهية. لعلي قلت شيئا في مفعولية الماهية أو أنها ليست مفعولة، ومصنوعيتها أو معقوليتها، أو أنها بنت المخ أو لا. ليس هناك شيء اسمه ماهية. الحقيقة الواقعية والحق تعالى هو وجود. الله موجود خارج أجساني وذهنك وقبل أن نخلق ودون أن نخلق. هو يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل قلب رأى من ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، شوف غنى الحقيقة الأولى، وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيص إذا ألقي في البحر. النقطة اللي بتزيحها الإبرة والبحر زاخر. تقول له ما هي؟ فين هي النهاية دي؟ الحق هو الحق، والوجود هو الوجود، وهو الأزلي الأبدي الباقي الغني. فهمت؟ فهناك في كل سورة الدين. لا، أنا بقول الكلام اللي هو الكلام، أهو ده علم الكلام الجديد. نرجع بقى لبتاعنا ده. يقول أو تقول: ما معنى قول ابن تيمية بحوادث لا أول لها؟ وهل وافقه أحد؟ أما وافقه، أما جيب من الآخر زي ما بيقولوا المصريين، يقول لك هات من الآخر. عارف الكلام ده؟ ما تعرفوش اسأل. المسؤول عندهم حاجة اسمها هات من الآخر، يعني ما تضيعش الوقت في المقدمات، خش في الموضوع. هذه معنى هات من الآخر. فهمت بقى؟ خلينا نخش في مواجهة النتيجة مباشرة. الحدس، عارف الحدس؟ اللي هو الإدراك المباشر دون مرور بمقدمات وشروط وقياس، وبعدين النتيجة. فهمت ولا ما فهمتش بقى؟ أنا معنى هات من الآخر. هذين بشرح كلام المصريين حسب علم الكلام بتاعك. هات من الآخر. بيقول لك يوافقه مش يوافقه، سبقه المشاؤون ابن سينا والفارابي قالوا بحوادث لا ولا لا، وأن العالم قديم، بس كانوا صرحاء. العالم قديم قدم الله نفسه، لأن الله جواب، كل شروط الإيجاد متحققة فيه. ونحن تكلمنا دلوقتي عن غناه، اجتمعوا في صعيد واحد أعطيته إلى آخره. فقالوا بأن الله قديم والعالم قديم، ولكن الفرق بينهما أن الله قديم وعلة، والعالم قديم ولكنه معدول، يعني قديم بقدم سببه. وضربوا المثل كما قلنا كثيرا بالخاتم، يتحرك الصباع يتحرك الخاتم متزامنين، لكن حركة الإصبع هي السبب وحركة الخاتم هي المسبب، وإن اقترنا. ودول ناس صرحاء. أما صاحبنا رضي الله عنه أرضاه وله جلاله وقدرته وعظمته، ولكنه أحيانا يلف حوالين الموضوع، لا يقول بالقدم ولا يقول. وأنا والله ناقشت في ذلك، مش هقول أقرب الناس إليه، ولكن أكثرهم عناية به وبتراثه، محمد رشاد سالم، عارف؟ الدكتور محمد رشاد سالم لم يدع مكانا في العالم فيه كتاب لابن تيمية، ورقة لابن تيمية إلا وزاره بنفقته الخاصة، كانوا أغنياء هنا في شارع موازي الأزهر اسمه شارع التجارة القديم، طالع من سن الحسين على العتبة، موازي الأزهر اسمه شارع شارع التجارة الموسكي. دول معروفين هناك تجار صوف، وكان لهم بيوت في العتبة، كان له أخ اسمه محمد جمال سالم فيه، اتغير واتباع. المهم ان رشاد سالم هو محقق كتاب درء التعارض بين العقل والنقل، الذي نشر بعنوان موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، صريح المعقول لصحيح المعقول، الشيخ حامد فيه، لكن الشيخ حامد نشره في جزئين صغيرين كده، هو نشره في 9 مجلدات وعاشر بالفهارس، 11 يا سيدنا، 11 كمان 11 10 في الأصول واحدة في المفاتيح. أنت معايا ولا إيه؟ سألته قلت له مش معقولة حكاية، ماذا الحادث؟ معنى حادث يعني إنه ما كانش موجود وطلع ظهر للوجود، يبقى قطعا مسبوق عقلا كده مسبوق بعدم نفسه، أليس كذلك؟ كيف نقول شيخكم بقدم أو بحوادث لا أول لها؟ فقال لي شوف أحسن حاجة أنا هي مشكلة، يعني الله هو الأول وعاقبه جاء العالم. المتكلمين بيقولوا بفترة كده في الوسط، فترة يعني فتور يعني توقف، وبعدين يبتدي الخلق، وبيسموها مع بعض كتب منها شرح الأمير على الجوهر القبضة، يعني أيام أن كانت الأشياء في القبضة لم تخرج بعد، هي الفترة دي فترة التوقف عن الإيجاد. ما هو حجة ابن سينا يقول لك ربنا مش بخيل، ربنا كريم وقادر على يتوقف لي، على الأقل عقليا هو متجاوب مع نفسه وبيشرح بالقدم. بس بيقول قدم معلول قدم العلم وقدم علة اللي هو الذات الأقدس الله عز وجل. لكن ده بيقول حوادث مستحيل يكون حوادث لا أول لا. وبعدين بدليل إيه؟ بدليل أنت دخلتنا في حاجة بس أنتم متابعين معايا؟ إذا كنت فاهمين وإلا أشكر. طيب يستحيل أن تكون هناك حوادث لا أول لها. بدليل إيه في علم الكلام؟ بطلان التسلسل. ابن تيمية يلعب في حتة دي يقول لك مش كل التسلسل باطل. أيوه مش كل التسلسل باطل. وهتيجي في درس اليوم اللي هو التسلسل المعي منسوب إلى مع فهمني؟ والتسلسل العلي والدور المعي والدور العلي فهمني؟ لكن علاقة العالم بالله بالعالم علاقة إيه؟ علي. إذا استخدمنا الألفاظ والمصطلحات الفلسفية اللي بيستخدمها ابن تيمية ولكن بمعاني تخصه. أنت معايا؟ طب وليه يجوز نوع من الدور؟ عارف الدور؟ الدور إنك تبتدي وتلف السلسلة وتجي يعني ألف هي السبب في ب وب هي السبب في جيم وج هي السبب في ألف. الله لقالت واضح في عودة دور وغلط. ليه؟ لأن ألف دي معلولة ولا علة؟ كلامك الأول أن هي علة مش كده؟ علة اللي بعديها اللي هو ب أليس كذلك؟ والبلاء والبلاء هو كذلك. طيب ده باعتبارها بداية فهي علة لما بعدها. ولكن إذا قلت لي جيم هي السبب في ألف يبقى ألف إيه؟ معلولة. وهل يكون الشيء علة ومعلولة؟ لا لا. ليه؟ لأنه باعتباره علة سابق وباعتباره معلولا لاحق ومسبوق. ينفع الشيء يبقى سابق ومسبوق؟ أنت فهمتني؟ وكذلك في التسلسل، التسلسل فيه برضو إذا كان هينتهي للآخر أنك أنت تصل إلى شيء لا سبب لوجوده. لازم سلسلة أنا وأنت ممكنات ولا واجبات؟ أنت وجودك واجب؟ مين المجنون اللي يقول أنا واجب الوجود؟ لم يوجد، ما فيش ملحد في الدنيا قال أنا واجب الوجود. ليه؟ لأنه مولود يعني مسبوق بعد النفس. إزاي يقول أنا واجب الوجود؟ لو كنت واجب الوجود حضرتك كان توجد من أول العالم هاول وتبقى بلا نهاية. هو ذا اللي واجب الوجود يعني في العقول ما لا يقبل العالم قط هذا واجب الوجود. والمحال ما لا يقبل الوجود قط. أما الممكن وهو ده بقى نتواضع ونقول احنا ممكنات يوجد العدم والوجود سواء إلا بمرجح. فإذا وجد شيء بدون علة مش يبقى ترجح لنا مرجح؟ يبقى لازم الأولان يكون واجب الوجود. يعني لولا إن ربنا موجود ما كنت سنة وانت نقعد هنا دلوقتي ولا نتناقش. ما متناقش يعني احنا مختلفين يعني احنا ممكنات معي. ومعنى ذلك ان احنا بنثبت واجب الوجود الذي جاء بنا هنا. وإلا فلما جئت وأنت لست قديما ولا واجب الوجود. هل فهمتني؟ فابن تيمية بيلعب في الحتة دي. أنا لا أتهم الرجل قال لي هو يسلم أن الله هو الأول وأنما العالم معاقب يعني ما فيش فترة توقف. وهذا دخول في غير ما صرح الله به إعمال للعقل في مجال النخل دي عايزة نبوة عشان تتكلم في الحتة دي، فهمني؟ فمن أين جاء بهذا رحمه الله؟ وذلك الإمام صاحب تاريخ النبلاء زهد يقول إيه اللي أدخلك في الحاجات دي، ده أنت كنت كويس وشك منور إيه اللي دخلك في الحاجات ده، إيه ما أولاك إنك ترجع لل لا اللي قلت لك شيء أو اللي بتسألني وتقول لي ما بنتلي أنا لا أتهم بشيء، وهو لابد أن يسلم بأن الله هو الأول، لكن زي ما صاحبنا رشاد العالم جه لم يتوقف هو الأول، لكن وراه على طول وجد العالم دون فارق. وأما أولئك فقالوا العالم وجود مقارن لوجود ربه، لأن لابد الخاتم والإصبع أو عشان سليم مقترنان من حيث الزمن، ولذلك يريدون أنت اللي تشتغل في دار العلوم وبتبعد عنا. أنواع التقدم والتأخر، ممكن حاجة مقارنة في الزمن لكن في تقدم وتأخر، فتقدم وتأخر بالعلية، العلة سابقة على المعلوم، تقدم وتأخر بالزمان، الوالد متقدم على الولد، مش ممكن يتوجد في وقت واحد زي الخاتم والإصبع. الرتبة، الصف الأول في الصلاة غير الصف الثاني، الشرف الصحابي غير العامي وغير التابعي، هل تفهموني؟ وهناك كلام آخر متكلمي إن في تقدم بالوجود، إزاي ما روح أفكار في علم الكلام للشيخ سيف الدين الأمدي وشوف الحكاية دي وأقسم التقدم متقدم. إيه إحنا يكفينا الخمسة دول، فلا محل في حدود عقلنا المتواضع لكلام ابن تيمية بحوادث لا أول لها، ويسميها حوادث عشان ما مسلم العالم مخلوق لكن لا أول لها. طب إزاي ما لم حادثة يبقى عدمها سابق على وجودها؟ اتوجدت بعد أن لم تكن، قال لها اتيا طوعا أو كرها، يعني كان في وقت ما همش موجودين ثم أوجدهما. هل فهمتني يا رجل يا صاحب السؤال أو صاحبته؟ وكفى علي كده، جل ربنا فتح به. قد يكون عنده تعريف آخر للحوادث، قد يكون عنده تعريف آخر، حادث وقديم. قديم وجوده من ذاته لأنه واجب لا يقبل العدم قط، لا يكون أبدا إلا موجودا، لا يشم رائحة العدم لا في الأزل ولا في الأبد. الأزل يعني استمرار الأوقات في الماضي بما لا ولا، والأبد استمرار الأوقات في المسائل ما لا آخر له، لا آخر له، وده واحد بس وهو واجب الوجود منطقيا عقليا. واجب وجود يعني لازم يكون موجود، يستمد وجوده من نفس، بس ما تحاولش تفهمها بمخك. واجب الوجود هذا أنت لازم تسلم بي زي ما قلت لك، عشان أنا وأنت هو نتناقش موجودة ولا معدومين؟ قل موجودين. كويس، وجودنا وجود قديم أزلي عظيم، يبقى لابد من وجود وجود قديم أزلي أبدي لا يقبل العدم قط، هو الذي جاء بنا إلى هنا وأوجدنا، أليس كذلك؟ دي بس العقلية، والباقي لا يمكن تفهم معنى القديم ده يستمد وجوده من نفسه بالذات، مش بتاعتك دي بقى، مش ممكن هتوصل إلى الزاي دي، أن يكون الشيء علة نفسه، لأنه هو ده مين؟ هو الذي حجب حقيقته عن كل ملك مقرب ونبي مرسل. وإنما عرفوا أسماءه وصفاته فقط. فهمني؟ اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. دعاء الغم أو دعاء كشف الغموم إيه؟ لكن المهم في زي ما بيشتغلوا العارفين ومنهم صاحب الوجود دولة أو ما يقال عنه وحدة وجود ما عندهش وحدة. هات لي كلمة صرح فيها وحدة وجود حركات لا نهاية لها. فهمني؟ جائزة. ليه؟ لأنك سلمت بواجب الوجود ماشي؟ وعنه صدر الممكن صح؟ فهو يستطيع بالنسبة للممكن أن يديم وجوده أو ينهي وجوده. أليس كذلك؟ بالإشناء والإعدام. وليس الإعدام شيئا، يمتنع فقط عن إمداده. العدم لا يصنع، ده العدم لا شيء، لا يخلق، تخلق لا شيء، إنما يحجز عنده مدده، وهو ده اللي بيسميه القرآن الخلق الجديد أو المتجدد، بل هم في لبس من خلق جديد. ربنا بيوجد الأشياء لحظة بعد لحظة. يقول لك أنت تصب الشاي كده، البسبوس نازل منه، يخيل لك أنه متصل حاجة واحدة، لكن هي مجموع نقط. لو رفعت شوية يبقى نقط نقط نقط، لكن تبدو متصلة. هو ده سيال الوجود الذي يخلقه عز وجل لحظة بعد لحظة، أو كما يقول الأشعري الكسب. أنت فعال، الناس لا ينصفونه، تفعل وتريد ولك نصيب من الصفات السبعة، العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر. فأنت توجد أعمالك، وما بيسموها أفعال العباد ليه؟ أفعال العباد. يعني كلامهم متناقض، لكن تفعل وتريد وتتصرف وتؤثر، ولكن بقدرة مخلوقة. هذه الحتة بقدرة مخلوقة، ليس في الوجود إلا فاعل واحد. القدرة الفعالة في الوجود هي قدرة الله وحده، لكن يفيض عليك منها لحظة بعد لحظة الخلق الجديد. لعلي أجبت عن توالي الحوادث، وليس هناك صعوبة عقلية. ما دام بدأ فهو يملك أن يبقيه، مش ويملك أن يوقف وجوده بأن يمتنع. فلا الصعوبة هنا ما فيش صعوبة منطقية. أنت موجود أو تشتغل طول النهار أو تشغل شوي وتركن شوي مثلا بالتقريب. لكن أنك تقول لي أنه في البداية هو ممكن ولكن قديم، طب إزاي؟ ما هو الممكن ده محتاج إلى من يوجده، أليس كذلك؟ بالعقل كده والمنطق. يبقى إذن هو الممكن مسبوق بواجب الوجود الذي يوجده حتما. ولذلك صاحبنا اللي هو رشاد هرب منها بالتعاقب مش بالتوازي، زي ما يقول ابن سينا ان العالم موجود مع ربنا بس علة ومعلوم. وجود قديم هو علة الوجود الإلهي، ووجود قديم هو معلول، وإذا مثل الختم ماشي وبرضه غلط. لكن ده رأي وده رأي. الصواب الأولية المطلقة، أول والآخر حتما، والممكن نحتاج إلى من يوجده. إذا كان معدوما ثم ظهر للوجود بس. إنما الامتداد لا صعوبة فيه، الصعوبة هناك في البداية منطقية. والله أعلم. أجل. وطبعا نحن نجل الرجل وكل حاجة، لكن سيدنا الإمام مالك عليه إلا صاحب هذا وأشار إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل واحد يخطئ ويصيب يوت. أنت سألوني وأنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لسه ما قلناش حاجة. يا فتاح يا عليم، ما تسألونه لسه عملنا حاجة. والله كنت ساكن في الجيزة وقدامي كده مطعم، وفيه الوجود، شوف الوجود المصري، القدرة بتاع الفول، قدرة الفول وهي لسه جاية من الفرن مزهزهة مليانة، والمغرفة اللي قلنا عليها دي من العقل الكبيرة فيها. وبعدين جه الواد ابنه يلعب كده حوالين ساعة، قلبها دلقها على الأرض. فأنا استغربت والله وفهمت الكلام، فهم علم الكلام. يقول له يا فلان ما نشعرش محمد تضيع السبب، ما قالش الفول ولا القدرة، انت ضيعت السبب، يعني سبب الرزق هو سبب بس مش هو حقيقة العطاء. يا ابني انت ضيعت السبب والله كده. يعني المصريين مؤمنين بأن الله هو الفعال والرزاق. ولذلك في واحد اسمه البابرتي كان جاي من وسط آسيا وهاجر إلى مصر، وكان ساكن في في في الجامع لعله مهجور الآن قصاد سبيل ام عباس، كان زمان في معهد ديني، أبويا كان بيدرس فيه. والبابرتي ده كان يسكن في الدور الثالث، فيه مسكن جوه الجامع، وكان يجي ملك مصر يامها مش عارف هو مين، قطز ولا مين، ويستناه تحت لغايه ما الشيخ ينزل ويمشي معاه في الموكب. وبعدين يا سيدي هو مربي لحيه، انت ما شفتش بقى بتاع افغانستان ولحاهم، لحى ايه ما شاء الله، وشعر ايه زاهي زي سعدي كده، لكن ممتد لحد هنا. فعلا كانت لحيته تصل الى ما دون سرته. فهو يقول ايه، والله المصريين دول ناس مؤمنين، اول ما يشوفوني يقولوا ما شاء الله، يعني ما يعملش لا الا ربنا، لان لحيه غريبه طويله لحد هنا. المصريين اول ما يشوفوني يقولوا ما شاء الله، يعني ربنا وحده اللي هو قادر على نعم الله يا سيدي. يعني بتاع وسط آسيا مش عاجبه الكلام. كان ساكن هنا في عند سبيل ام عباس وحده كده في الجامع. قصته وردة في الكتب، لأنه يا شيخ موجة المغول جلبت إلى القاهرة كثيرا من علماء ما وراء النهر، ومنهم البابرتي. أبو لحي طويلة ده اللي يقول المصريين شعب مؤمن، أول ما يشوفونه يقول يا لعلي أجدت. بقى فيه كلام بقى ده هيعلمنا شيء، ما أنتوا اكتب يا شيخنا سرعة الصوت وسرعة الضوء. في ناس هنا ملوها لنا. في الرياضيات والفيزياء يعني المعاصرة أن الأعداد لا نهاية لها. نعم بس تفهم بقى، وانت فاكر ان احنا يعني نايمين على بتاع، انا قلت ان في انواع التقدم والتأخر، وانا خمس او ست، واحدة منهم يقول لك التقدم الطبيعي او الطبعي او الذي لا بد منه عقلا ومنطقا، يعني يبقى فيه اثنين وما فيش واحد، ينفع؟ يبقى فيه عشرة وما فيش اثنين او ثلاثة، مو عشرة يعني واحد واحد تسعة لغير تسع وحدات ثم تضيف اخر، يبقى عشر، يبقى تقدم الواحد ضروري معي. لكن ما دام عملت واحد وعددت بقى قلت اثنين ثلاثة عد الى ما شاء الله. ولذلك يقول لك التسلسل المعي، يعني هم هي متعاقبات بس، فهمني؟ إلى ما لا نهاية. لو كان العالم لا نهاية له، الأعداد لا نهاية له. لو كان العالم ملوش آخر، يبقى العلة والمعلول يتقرب إلى ما لا نهاية له. لكن حتى الفلاسفة أو المشائين القدماء ابن سينا والفارابي بيقولوا العالم ده حاجة اسمها الفلك الأطلس، الدائرة النهائية التي ما وراءها لا ندري. ولذلك إذا أريد في مقالات الإسلاميين يقول لك هناك خلاف، هل يستطيع أحد أن يمد يده خارج العالم؟ يخيل إذن الكلام هبالة، يعني لا، يعني هل هناك شيء أو وجود أو مدى يقاس بعد الدائرة النهائية؟ أما أن تلك هي، فهمتني؟ فإذا لو ضمنت لي أن العالم لا آخرة له، الأعداد لا آخرة له، تعد إلى ما؟ لا، يعني مش مشكلة ما دام بديت بالواحد وجبت اللي بعده. الصعوبة أنك تبتدي من ثلاثة أو من اثنين وما فيش واحد. الوحدة العشرة هي عشر وحدات، لازم من قبضة ثم قبضة ثم قبضة، تمام؟ بعد البداية ما فيش مشكلة منطقية إلا نهاية العالم. وقد قالوا مؤمنين وكافرين وفلاسفة ومتكلمين أن العالم دون نهاية، يعني هناك آخرة. بس زي ما قلت لك دي عايزة نبوة، عشان تكلمنا عن الغيوب طب انت شعر رب وانت رحت وجيت مت ورجعت تاني. ولذلك ربنا بيضرب المثل في سورة البقرة أربع مرات بناس يموتوا ويرجع بس ما قالوا لاش غير إن وانظروا إلى حمارك وجعلك آية. هل تفهمني؟ لا إشكال عقليا ولا منطقيا إلا في البداية. لازم من هو ذلك الواجب الوجود الأزلي الأبدي الذي وجوده من نفسه الذي يقضي العقل بضرورته وإن كنا لا نعرف عن شيء في حقيقته فقد أخفاها وتعرف إلينا بأسمائه وصفاته. معنا يا سادة نقرأ بقى كلمة إيه؟ هذا الفيزياء أن الأبعاد لا نهاية لها لو مدت، لكن هل يمتد جسم العالم الواقعي إلى ما لا نهاية؟ الذي يدل على غير ذلك قوله تعالى والأرض مددناها ونعم الماهدون، مش كده؟ ويجي في آية ثانية يقول ليه قينا فيها رواسي وإنا لموسعون. موسعون يعني إيه؟ يعني وقفت وبنفردها شوي، مثل ما أنت بتشعر حاجة موجودة وجنبها فراغ، يعني لو شيء لا أستطيع أن أتكلم عنه لكن بلغتنا الممكنة فراغ بعديها عدم، لكن هو بيفردها. قلت لكم أن سنة 65 سمعت سيدة فرنسية ومعها مفكر فيلسوف فرنساوي، هي مسلمة وهو لسه مش مسلم، وقال الإمام الرازي اتكلم منذ القرن السابع عن 606 عن توسعة العالم، توسع العالم، امتداد العالم، يعني إذن هو إيه؟ هو له أبعاد ونهايات، بس بيجي شوي كل شوي بيجي، وهذا ما سمعته العلم المعاصر. وهذا يثبت ان له نهايه، والا مش ممكن يتمدد في مسائل تخش بعضها اسمه تداخل الاجسام محال. انت معايا؟ لازم يكون فيه فراغ عشان يبسطه ويوسعه، وانا لموسعون، وهذا اللي بتقولوه اخر الكشوفات. فلا بد من نهايه للمخلوق، ولا بد من بداية الله، ومن ثم كان الأول هو الله والآخر هو الله. والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير وكل شيء عليم. وأما أسئلة وأنا ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم ولا وجه كب السبب قبل ما نتاجر في الفول، الواد كب السبب. سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، مش كده؟ 300,000، احنا بيننا وبين أسوان 1,000 كيلو، وبين الخرطوم 2,000 كيلو. شوف كم 300,000 كيلو في الثانية، فما بالك وهناك نجوم لم تصلنا أشعتها بعد بسرعة الضوء اللي هي بهذا اللي بيقول أرقام فلكية، لأن أرقام لا يمكن تخيلها، صعب. 300,000 في الثانية الواحدة، كم ثانية فاتت وكم ساعة فاتت وكم مليون سنة ضوئية فات، ولسه لم تصل ما أشعة بعض الكواكب تكتشف حينا بعد عين. مش الإنسان يتواضع بقى ويدي لكل ذي حق حقه؟ لا، خذها عشان ما وسجلها، سجلها وجنبها سرعة الصوت، وهي أظن 1,260 في الثانية أظن. شوف ده الصوت، ولذلك لما يقول لك لما يلمع البرق أنت تراه قبل أن تسمع الرعد، لأن سرعة الصوت حاجة وسرعة الضوء حاجة، الضوء أسرع فتشوف اللمعان بتاع البرق، وشوية ولحظة وتسمع الرعد، لأن أبطأ. والله أعلم، شيء يعني صعب على أمثالنا. الكلام بقى في التناهي وعدم وصفه، يعني يا إما يتكلم بنبوة أو يتكلم بمعامل، يعني ملاحظات معملية تجريبية، أو يسكت بس. ولذلك الرجل اللي بيقول لماذا أنا ملحد، وطبعا أنا بفكر عم يكتب لماذا أنا غير ملحد، برتران راسل هو بيقول أحيانا كلام قد يأخذه الحق، مش كله كلام راسل، يقول نحو فلسفة علمية، ما يصحش الفلسفة تتكلم بالتخمين، كل كلام ابن سينا ومن قبله ومن حوله وسقراط وأرسطو والناس بتخمن، يبدو لي أن الأمر كذا، ولكن النبي بيقول ربنا بلغني وأنا شفت، والعالم بيقول المعمل بتاعي والتجربة بتقول، وإقرأ كتاب ترجمة زكي نجيب محمود اسمه، ولما رحت لندن والله امتحنونا فيها، وبعدين اكتشفت أنه هو جزء من هذا الكتاب. نحو فلسفة علمية، العلم تراكمي، حقيقة فوق حقيقة فوق حقيقة، إنما الفلسفة رأي يهدم رأي آخر، لأن كله تخمين توقع، زي ما هنا بيقول في الكتاب نشوف ضرب أمثلة، وهذا لا يفيد أكثر من الإمكان، إنما التحقق الحصول الله أعلم. زي ما تقول مثلا والله البعث ممكن، أفلاطون نفسه بيقول لو لم يكن هناك بعث لما كان أسعد طالع الأشرار، يبقى خدوها في الدنيا وخدوها في الآخرة وإحنا ضعنا لا هنا ولا هنا. يستدل على البعث بالعقل، لكن النبي بيقول ربنا قال لي كذا. ولذلك فعلم الكلام يقول لك إيه؟ سمعيات، يعني ممكنة عقلا واقعة نقلا، ما تقدرش تكلم في الحصول إلا بالنقل، وما تتكلم في الفلسفة إلا بالتجارب أو تسكت. فالحتة بتاعت المشائين وسقراط وأرسطو الكلام ده جبر، عارف اللي جبر؟ زي المضروب. جبر يا شيخنا يعني السوء انفض وفرغ الأمر، ومضروب يعني معيب وساقط، فهمتني؟ حاجات مش موجودة عندك. خذ يا عم كفاية كذا، نقول كلمة اللي وجه الله نحلل بهم المشوار. ما هي الكرة الحقيقية وما هي نقطة المسامتة؟ المسامتة يعني انت اعزم اللي قصادك على طول، يعني مثلا لما تقف على ساحل البحر الاحمر عند الغرزاء يبقى قصادك على طول ينبع هناك، مش مش مش ولو مشيت شويه للسواكن ولا المسامسه يعني قصادك بالضبط النقطة المواجهة لك تماما، هذه المسامسة. وإن كنت يعني قرأت جيدا، أما ماذا يقصد بالكرة الحقيقية؟ كرة حقيقية يعني دائرة لا ليس فيها التواء، دائرة كاملة. الدائرة الكاملة دي مش يعني مش زي الاسم المربع، الجسم المربع المعين المثلث ده فيه أركان معايا، لكن الدائرة كل نقطة فيها تصلح بداية وتصلح نهاية، هذه معنى دائرة. فدي هي الدائرة الحقيقية، لو مش كده يبقى فيها أركان تبقى مش دائرة. والمسامسة زي ما قلت لك نقطة تواجه نقطة تماما، ولذلك نقطة المركز في الدائرة تسامس كل نقطة على المحيط، أليس كذلك؟ تأخذ منها خط إلى المحيط وممكن. أنا هو أنا بتاع رياضة بس بشغل مخي وأقتحم ما لا ينبغي لي، لكن ربنا هو يبعث لنا ناس يعلمونا ويقولون لنا سرعة الضوء كذا وسرعة كذا، لأن ما تزال كلية العلوم معنية بهذه المشاكل. ولذلك بنقول المتكلم شطار ليه؟ لأنه بيقول لك في الآخر المسألة تحتاج مزيد بحث، يعني لا يقطع ويتركها للعلماء الباحثين اللي هي الفلسفة العلمية اللي يتكرر تراكم الحقائق المعملية التجريبية عن الكون وتشكيل رؤية كونية منها. فهمت معنى الفلسفة العلمية يعني؟ أديني بشرحها بكتر الرسل. في واحد كان أستاذ في آداب القاهرة اسمه مهران، أستاذ منطق، وكتب عن الإمام الغزالي وعبقريته المنطقية، وكان وهو ترجم كلام لرسل. ايرو البهران ده. وأما زكي نجيب فقد ترجم هذا الكتاب نحو فلسفة علمية. ما معنى قول ابن تيمية تكلمنا عنه؟ هل يمكن أن يصل المسلم إلى التصوف وحده بالرياضات؟ خطر. الرياضات وحدك من غير مجرب خطر عليك، يا تسكت وتخليك عامي زي حالتنا يدور لك على شيخ. إنما في ناس، أنا لي إخوان يعني سن كبير دلوقتي 93، في 19 اللي جاي 93. فلما كان معي قوم في السجن ومتحنفون أو باحثون عن الوصول ويمسكوا كتاب حي علوم الدين ويمسك خطوة بخطوة. إحنا مش طايلين ناكل شوية العسل اللي يجيبوه يقول لك لا العسل ده ما يصحش ناكل عسل حتى اهتزت عقوله. اللي يمشي لوحده خطر. أحذرك لا تمشي على كتاب إحياء علوم الدين وعلى المنقذ من الضلال ولا على السير والسلوك إلى ملك الملوك كتاب التصوف لواحد صوفي مصري وحدك خطر وقد يحدث ربكة. فأنا يعني أنصحك بوجه الله لا تحاول أحسن استنى لما ربنا يوقفه لك لما قالت ستك إذا كان ربنا رايد لك هيوقفه لك مش رايد لك يا أخي كمانك مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله ودي بطاقة الجنة دي بالسجال سيدنا رضوان يدخلك أصلا وبلاش ما تخش إلا إن قدر الله لك هذا الولي العالم العالم بأحوال القلوب وبالأخطار التي تعرض من الشيطان مش ساكت شغال ربا رخا سرعة سجلها يا شيخنا أنا خد صفحة هنا فرع على بطلان كون الضوء جسما وتكلمنا فيها الأدلة المثبتين والمخالفين وبعدين انتقل منها مش كلام دارينها يا شيخنا لا الفرع ده جديد فرع طيب على بطلان كون الضوء جسما الكلام ده هو عكس كلام ابن الأسير لأن ابن الأسير بيقول إن الضوء وليد اللون وليد الضوء ينعكس الضوء على البلو وتأتي الألوان المختلفة لكن الرأي ده عكسه إن اللون هو أصل الضوء